ينظر الى السماء يبحث عن الملك. نزل يوما فاستبطن بطن راي بطن الوادي، فبينما هو يمشي يؤذي ونظر امامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلم يرى احدا، ثم نؤذي فنظر فلم يرى احدا، ثم نؤذي وسمع صوتا من السماء فرفع راسه، فاذا الملك الذي جاءه بحراء جالسا على كرسي في الهواء بين السماء والارض، يعني جبريل عليه السلام، فاخذته رجفه شديده. قال صلى الله عليه وسلم: وجدت منه فرقا حتى اويت الى الارض فاتيت قريبا، فقال: زملوني دثروني، فصبوا عليه ماء ودثروه، فانزل الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فانزل وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع، قال تعالى: ولا تمنن بل تكثر ولربك فاصبر، فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وبعدها مباشره نزل في نفس اليوم، نزل الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون، لظنه صلى الله عليه وسلم بنفسه. ونزل معناها مباشره: وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم، اي دين عظيم. ثم في اليوم الثاني نزل: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وعلم الله عز وجل عليه ما هو ممسوح على امته كنزا كنزا في قليل التثبيت والتلبين، فسر بذلك. فنزل الله عز وجل: وللاخره خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك ما ترضى، صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت انني انقل الان من السيره الذهبيه صحيح لسيره نبويه، فكل ما ينقل بنصه بحرفه باسناد صحيح. فاعطاه الله، اعطى مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، اعطاه الله الف الف قصر من لؤلؤ، ترابه النصف، في كل قصر ما ينبغي له من الازواج والخدم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بداية الوحي: بينما انا نائم اتيك بمفاتيح خزائن الارض فوضحت في يدي، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم انزل الله عز وجل بعدها مباشرة: الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ضالا اي بكرة 40 سنة قبل الرسالة، ووجب لحاميا فأغنى إلى آخر السبور، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السبيل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم نزل في اليوم الذي لي: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك الذي أنقض ظهرك، يعني ما كان في الجاهلية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أهدرنا أن نسوق هذه الآيات بتسجيل النزول لكي يتضح لك الأمر كيف كانت بداية الدعوة، وكيف كان الأمر في بدايتها. أيها الإخوة، دين الإسلام دين جاء ليسود العالم، ودعوة الإسلام جاءت لتحكم الدنيا. فالإسلام حين جاءت هذه الدعوة ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغها، لم يوكل رسول الله إلى نفسه أن يؤمر بالتبليغ ويترك يجتهد، بل فيما راح وضعها الله عز وجل ونقل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في مراتب العبودية خطوة خطوة ودرجة درجة حتى وصل إلى ما يرتضيه له منه. لذلك نقول أننا دخلنا هنا في قضية الدعوة، فستكون القضية هنا تحتاج منا إلى بعض وإلى صبر منكم وفهم وتعميق ودقيق، لكي نرى من خلال السيرة كما ذكرت لكم في أول الأمر أننا نريد أن نسير من خلال السيرة في نفس الطريق الذي سار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبة كما بدأ. نسأل جميعا انه قد حال غريبا. نريد ان نمحو هذه الغرفة ونبدلها، لابد ان نرجح لنرى كيف بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغربة الاولى بالفرد الغربة الاسلامية الاولى وبنفس الطريقة نبدل الغربة الثانية. لذلك احفظوها مني مقولة، اننا ايها الاخوة لسنا مطالبون بان ننزل احكام الاسلام ونطبقها على غير رغم كان، وانما نحن مطالبون ان نوجد الواقع المناسب الذي ننزل عليه احكام الاسلام. واضح؟ ان الواقع الذي نعيشه جاهلي، فلسنا مطالبون ان ننزل الاحكام ونوقع الاحكام ونطبق الاحكام على هذا الواقع الجاهلي الذي لا تستقيم معه الاحكام ولا يمكننا تطبيقها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فنحن اكثر مما نحن مطالبون بتطبيق هذا على واقع المرء الذي نعيشه، نحن مطالبون بايجاد الواقع المناسب الذي تطبق عليه هذه الاحكام، بمعنى بتوضيح اكثر اننا وان كنا نعيش فتره الاصطلاحات واخواننا في كل مكان يذبحون ويقتلون، نخاطبهم كما يقول الفقهاء انه اذا خذي بلد من بلدان الاسلام وجب الجهاد على كل مسلم. فالرجل يخرج بغير اذن والديه لانه خذي البلد، خلاص فالجهاد كافر. والمرأة تخرج بغير اذن زوجها ويحرج بغير اذن والديه. لكن هل هذا يجب عليه الان في ظل نحن فيه؟ لا، نحن مطالبون بايجاد واقع يصلح فيه هذا الحكم. ايجاد واقع اولا اصلاح الارضين، لان الله عز وجل قال في حق الجهاد وجاهدوا بالله حقا في هذه الامم بالتماسك وما جعل عليكم في الدين من حرج. في الدين من حرج هكذا دائما يكون النص في حق الجهاد وفي حق التقوى. في حق التقوى ايضا انه لا يريد الله ان يعلمنا ولا ان يكلفنا ما نطيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالذي نحن مطالبون به في مكاننا هذه هو ما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل وضعنا هذا. لما جاءه غضبان بن العلم وهو ينام في متوسل برده في ظل الكعب يقول الا ترى ما اصابنا؟ الا ترى ما حل بنا؟ الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان متوسلا برده في ظل الكعب وغضبان يقول حميت النار ثم اركبت عليها فوالله ما ارفع وضاها الا ولك ظهري. خباب حميت تطعم بحربه في فرجها فتقتل. بلال يوضع على صدره الصخر ويدرس. والرسول صلى الله عليه وسلم نائم في ظل الكعب. كيف يطلب؟ هل تدعو الله لنا؟ قال اصبروا. هي سنة الله في الدعوات. التوحيد والانتهاء والصبر. وإن قال موسى لقومه استحيلوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والحقيقة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا من؟ أنا أصبحهم؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اصبروا. هي قول النبي الخطاب. اصبروا. هي حين مر بهذه الناس اصبروا. هي نفس القضية. كان الامتحان الأكبر في الحاكم المكي هو صبروا على الأذى. الصبر حقيقة بمعناه الواقعي. نعم ايها الاخوة. ان قضية هذه الدعوة سمة من سمات هذا الدين. فهذا الدين ولديه دعوة. حركة ذات مراحل. كل مرحلة لمراحل تلك الدعوة لها وسائلها المكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية. وكل مرحلة تسلم الى المرحلة التي تليها. فالاسلام لا يقابل الواقع بنظريات مجردة. كما انه لا يقابل مراحل الواقع بوسائل متجمدة. اقول ذلك. تقولون. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الاسلام حركة نحو ثلاث مراحل. كل مرحلة لها وسائلها المكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية. كل مرحلة تسلم الى المرحلة البدائية. فنجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته ثلاث سنوات دعوة سبيل. دون ذلك خمس سنوات وانت عشيرتك الاقربين دونك. بعد ثمان سنوات بدأ يتجد الى الطائف ويرى أصحابه الخلد الحبشة ويخرج نفسه عن القبائل. بعد 13 سنة يخرج إلى المدينة. بعد سنتين يبدأ الجهاد الفعلي وتكون غزوة بدر. بعد ثلاث سنين تكون الهدنة ودعوة الملوك والرؤساء في على مستوى العالم. ثم بعد ثلاث سنين يفتح مكة. هذه المراحل من الذي حددها؟ إن الله. إن الله الذي أنزل فيها رسوله. كل مرحلة هذه المراحل. دعوة سرية، دعوة تهريج، الخروج من حي في قومه ومنطقته، الهجرة إلى مكان آخر، بداية المواجهة العسكرية مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، كل هذه المراحل إنما كانت بوحده. وكل مرحلة من هذه المراحل شرع الله لها وسائل مناسبة للحاجات الواقعية. وكل مرحلة تتم تسلم الى التي تليها. فالاسلام لا يقابل الواقع بنظريات مجردة. كنت في عرس احد اخوانكم في الحرس اليوم قلت ان الله عز وجل اذا امر بخمس وشرع حكما فهنا وحين الثلاث لا يأمر بالأمر أو يسع الحب ويضع في سبيله عرافيه. وإنما إذا أمر الله بأمر مهل له ومسح له جميع السبل ويسر جميع الطرق لفعل هذا الأمر. فحين أمر الله بالزواج يسر الأمر إلى أصحابه فأوصى الأولياء بأن يسيروا المرء. بوب الإمام البخاري بلغ فقال لا بد تزويج المعصي. اثنين أمر الولي ألا يعطل المرأة إذا جاء رفقها. كما أمر بالتيسير في التكاليف كذلك أمر الولي بعدم الحرب حتى أن الشرع قال أن المرأة إذا أعطلها وميلها زودها الحاكم. انتبه المقصود ليس بقول ذلك وانما الله عز وجل حين يامر بامره يسر سبل فعله. واذا نهى عن نهي سد كل الطرق الموصله اليه. حين امر بالزواج يسر سبله. وحين نهى عن الزنا سد طرقه. فامر بغض البصر. ونهى عن الاضطرار. ونهى عن التبرج. ثلث الاموال موصله الى الزنا. الشاهد ان الاسلام لا يقابل الواقع بميزانيات جامده. وانما يقابل الواقع بواقعيه. وباشياء متجدده بوسائل متجدده. اما الذين تراهم من اهل بعض الدعوات الذين يسوقون النفوس المختلفة بكل مرحلة من المراحل ليوقعونا على مرحلة محددة. يعني الوضع الذي نعيشه اليوم يقول لك بعضهم ان كل ايات الصفح والحرف نسخ في آية السيف. وآخر يقول لا نحن في مرحلة كالمرحلة المكية خلينا تحت الارض لا هذا ولا ذلك. وهي الذي تحتاج الى فقه والى كلام العلماء. العلماء ليواجهوا الواقع بمجمل النصوص بمجمل احكام الشريعه حتى لا يجمع الشباب في هذا الخلط الذي يدفعون به هذه الايام ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا يحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد الهديه. ذلك لانك تجد بعضهم يحتمل كل نص كل نص من نصوص القران والسنه كما لو انها نصا نهائيا. لا ايها الاخوه اننا ينبغي ان نفهم دين الله وان نفهم سيره النبي صلى الله عليه وسلم بفهم فتوى العلماء ثم نسير على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المدى الزمني ايضا حتى لا يلتبس كلامي على بعض الناس يقول لك سنتين سنوات سريه وسنتين ذهبيه وثمانيه كذا. المدى الزمني في الارض تقدير رباني وليس جهدا بشريا. الله تعالى قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك. واضح الآية؟ أول ثاني الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإما نذهبن بك نفسك تموت فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم بإنزال الطرس والعذاب فإن عليهم مهتد سواء أخذناك أو عذبناهم فلا عليك. هذا ليس من سألك ولا من عملك إن من عملك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذه وصيتنا بسببها كما قال نفس الكلام لموسى عليه السلام لما قال موسى عليه السلام ربنا انك اتيت فرعون وله زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضيعوا عن سبيلك ربنا اصبح على قلوبهم ربنا اصبح على اموالهم واسكت على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال لقد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون. خلاص انت مستحيل مش دعوه انما كما قال الله لنبي محمد فاستمسك بالذي يوحي اليك انك على صراط مستقيم. قال موسى فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون. هذا هو المنطلق ان يؤدي كل منا الذي عليه ويسأل الله الحق الذي له كما جاء ذلك في نص الحديث المتفق عليه. قال انكم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعد اثرا وامورا تنكرونها. قالوا فما نصنع يا رسول الله؟ قال رأيتم الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. فالنؤدي الذي علينا بأن ندعو إلى الله وأن نعيش الإسلام حقيقة وأن نحكم شرع الله أن نحكم بما أنزل الله في زواج أنفسنا وفي بيوتنا ونسأل الله الحق الذي لنا. واصل للسبب هو الواجب عليك الحكم عملك ان تكون قدوه ان تكون دعوه ان تكون افضل من الدين ان تكون على الامر وان تصلح نفسك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير بهم فتحكم شرع الله فيه بالغي وفي بيتك ومن تليه ومن تلي أمرهم ثم ده الله الحق الذي لك. فكما ذكرنا ان الوقت الزمني قديم سرية وقديش عشرتك الاقربين وقديش ثم انظر الى الفقير الاخير الوقت الزمني انت تقدير الله. فقل لي طب كان ينزل على النبي وحش ينقله مرحلة بعد مرحلة طب احنا فين الوحي يجي منين؟ نقول لا واننا بتحقيق ما حققه رسول الله. يبقى حين ننظر الى الواقع فنرى الذي حققه رسول الله في سنتين قد نحققه نحن في 20 سنة ولا لا؟ في 30 سنة في 50 سنة في 100 سنة عشان كده كثير ما يسألون بعض هؤلاء هتضطر تربوا لحد امتى؟ معرفش معرفش انا بربي حبيبي لكن انا بربي لما اجي الثمرة المطلوبة على الوجه المطلوب هي كما ينبغي يبقى في حالة ربنا. وكما ذكرت في خطبتي الهجرة صديق التمكين يقول لك طيب انت كل ما ربي هيتقصوا من شغلك انا علي ان انا ربي يتقصوا او يفضلوا ده ايه؟ من شغلك زي ما رسول الله فالله يسر اخذ من اسمان في مع ابي بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن قريش وعبد الرحمن بن ابي بكر و قائد الاغنام كان اسمه ايه؟ عمرو بن فرعيره واسماء بنت ابي بكر ودخل غار الثور وجمع عمل الحريم خالد بناه على راسه قال ايه؟ لا تحزن ان الله مع فعل احمد الذي عليا ثم اذا جاءت النتائج كما ارضى او على عكس الارض اقول ان الله ان الله معك اذا صنعت الحق الذي علي ارضى الحق الذي لي كما قالت عائشة وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. المقصود ايها الاخوه ان حين يدخل في دراستي دعوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لسنا ندرسها من الناحية النظرية أو من ناحية الحكاية وإننا ندرسها من ناحية الاتحاد والعلم والتوفيق العمل. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر نزل إليه أوامر المتتالية يا أيها المدثر قم فأنذر وانظر إلى كل أفعال بنوض الأرض قم فأنزل وربك فتنزل وثيابك فطهر ورجل فاهجر ولا تبدو تستكثر ولربك فاصبر أوامر وانظر إلى تحقيق هذه الأوامر بالفعل فأنزل فكبر فطهر فاهجر فاصبر تفيد الترتيب والتعقيم افعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ومباشرة ثم ذكره الله فقال له ولا تمنن فاستكثر الاوامر اللي ورا بعضيها مية ست اوامر اوعى تستكثر عملك لا. وهنا نقف مع قضية اخرى وهي قضية التدرج. التدرج في الدعوة والتدرج في العبادة والتدرج في طلب العلم التدرج دين كما رأيت أن الله عز وجل أمره بأوامر متدرجة يتبع بعضها بعضا. إننا كثيرا ما نقرأ القرآن دون نظر الى قطاياه ونويه بمعانيه ولا تدبر في ايات لعل من نظر هذه الاوامر البسيطه في الظاهر بعيده المدى والغايه قويه الاثر والفعل في الحقيقه ونفس الامر يا ايها المدثر قم فانذر. غاية الانذار انذر. غايته الا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا ممن يخالف مرضاة الله في حال الوجود الا وينذره. قم فايه انذر انذر. طب الانذار التقويم وجوب العاقبه يكون لمين؟ للمؤرخ ولا للمخالف؟ للمخالف. فكل من تراه مخالفا يا محمد صلى الله عليه وسلم على ظهر الارض فانذره. عشان كده تذكر نفس الصور. فاذا نقر بالنقول فذلك يومئذ يوم حسير على الكافرين غير يسير. الظهر انذر كل من خالفك بعواقب وخيمة حتى تقع رجفة وزلزالا في قلبه وروعه. كون وزيد على الرجل كان في بيت احد الطالب ان من اهم اسباب اليقظة نزال من اول يقظة قلنا ثلاث حاجات. الثالثة التصديق بالوحيد. إننا نقع في المعاصي لأننا لا نوقن لا نصدق يقينا بوحيد الله. لا نصدق يقينا بوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثال حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسر يمين برجل نائم وعلى رأسه رجل قائم وفي يد هذا القائم حجر يرطخ به رأس النائم فإذا ضربه تفتت رأس النائم وتذهبها الحجر فإذا ذهب القائم فأتى بحجر ثم عادت رأس النائم فالتهبت فيضربه مرة أخرى يفعل به هذا إلى يوم القيامة. قال من هذا يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء الذين ينامون عن الفريضة. يبقى ما هو كل سنين لو نصدق بالوحيد ده هتنقض القائم ولا لا؟ الناس اللي بتضيع صلاة الفجر مصدقين بالوحيدة؟ وفي الرواية الأخرى هؤلاء الذين يحفظون كتاب الله ثم ينامون عنه ولا يقومون بدين. يبقى اللي يحفظ كلام ربنا يجيله نور كل ما يجيله نور كل ما يجيله نور يتذكر ان في واحد واقف على دماغه هيكسر مفهوم فينتفض القائم. التصديق بالوعيد المفهوم تخويف. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه المغيرة الوليد بن المغيرة وقال له يا محمد ان كنت تريد ملكا ملكناك علينا وان كنت تريد ماذا جمعنا لك المال فجعلناك عنانا وان كان بك مس اخذناك وعالجنا. قال انت هيك يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال اسماعيل ثم تلا عليه ايات من اول سوره مفصلت. هيات الاول صورة مفصلت. حتى اذا وصل الى قوله الكريم تولوا فقولت انذرتكم صحيفة مثل صحيفة بحاج وتموت. قال ابو الوليد مسرعا وهو يحمي راسه من بيده ويجري وعاد الى قومه وقالوا لقد عاد الوليد ابا الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب منه. في الآية التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيك أبيك بن كعب والكمين الصحابة يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قول أهل نظم وجوها فنردها على نبيها أو نلحنهم كما لحن أصحاب الكرم كانوا مصلحا فآمن. هذه غاية القيام بالإنذار. الجند أختك أمك زوجتك ابنتك كان كل بريدة تقول لها تخرجين هكذا يوشك ان ينزل الله عليك صاحبة من السماء. قول ارسل ان اردت هكذا ان يخفف الله بك الارض. قول ولا بأس ان تراقبها فالنفوس بين التغييب والترحيب والقرها والغوثة جانب هذا الى جنب ضح هذا الى جنب هذا المفروض. قال الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر. لذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انا النذير العريان بين يدي عذاب شديد. نذير ترك من المفسقين والمخذلين الذين يقولون ان الله كشف العذاب ان الله كشف الناس بس عمل رحمت الناس. يا جماعة هذا دين الله هي اللي دعوة ربنا كده. قال الله لموسى عليه السلام فقولا له قولا مين قولا لينا قال لا له من القول لين إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. صح ولا لا؟ إذا كان من قول لين ولا من الناس لين لأن كلام الله ولا كلام الله. النفوس تأتي بالترحيم بالترحيم بالتخويف بالتهديد هكذا جبريل للنفوس كده. خلق الله وقضاها هذا الأرض المفروض يا شباب اننا ينبغي ان نعلم ان هذه الاوامر البسيطه قم فانزل هي اوامر عظيمه رسل الله لرسوله ان اصدقه. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكذب. غايه تكذيب الرب الا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا ممن يخالف مرضاه الله في عدم الوجود لا يترك لاحد كبرياء في الارض الا وتبخر زوجتها وتبخر ظهر الدماغ حتى لا يبقى في الارض كبرياء الا لله تعالى وربك فكرت إن ضياع كثير من المسلمين سببه أن في قلوبهم أكبر من الله. نعم ولكن المال عنده أكبر من الله. شركة واشتغل فيها أو صاحبها أكبر من ربه وهناك من زوجته أكبر عنده من الله وهناك من اولاده عنده اكبر من الله وكثير من الناس نفوسهم ولذاتهم وشهواتهم واهواؤهم ورغباتهم اكبر عنده من الله فهو عند نفسه نفسه عنده اكبر من الله. والكلام ده مش بنقوله كده ده واضح واقع ازاي خطم الصديق كلام بتصرفات. لو ان انسانا خلص بين امر من اوامر الله وعقوبة من عقوبات الدنيا دايما اقول ان احول شيء عند الناس اوامر الله. لو راح الشغل وقالوا له شهدانا ولا تطلع من شغل الديون على طول مش بقى. لو واحد الجامعة قالوا لها ايه لحن نقاط ولا تروحي؟ تقول ايه؟ اه نقاط. لو انها تعمل شوية وجات عملت تعمل ايه؟ تنزل الحمد. وهكذا بني من اوامر الله عندنا نتعرف فيها بسهولة جدا. فلذلك ما تكلمنا في الحديث في مسألة تعظيم الرب في القلب مثلا توكيل الله قلنا ان يكون ان تكون اوامر الله عندك اغلى من حياتك. هذا توقير الله، ان يكون توقير اوامرك في القلب. فربك فكبر، يخلينا يكون في قلبك اكبر من الله. اذا انا ألا يكون عندك أكبر من أوامر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكذبوا بين يدي الله ورسوله. شوف على طول تنام ولا تفطر الصبح؟ لا، أهو بفضل. تتمسك بدينك يعني بالتحية والأمر الحسن ولا تاكل عيش؟ لا، أتمسك بديني. وبسموت للجوع لأن الله هو الرزاق. أي معنى الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته على أربعة أركان، منها التوحيد، ولده نفصل أساسات التوحيد وأثره الواقعي في الحياة. هذا التوحيد الواقعي مثل كلام النبر، وإنما الدجم موحد حقيقي بفحص. أن قول الله وربك فكبر ألا تترك كبرياء لأحد في قلبك إلا حطمتها وكسرت شوكتها وقلبتها ظهر لبطن. تفريقها ظهر على طول، فلا يصير عندك أكبر من الله جل جلاله. وثيابك فطهر، غاية تطهير الثياب وهجران الرزق والرزق وهجران الرزق والرزق فأذن. أن يبالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطهير الظاهر والباطن وتزكية النفس من جميع السوائل والألوان إلى حد وكمال يمكن لنفس بشرية أن تكونه. تطهير الطائف جامع الطائف، والرجل مهزل تطهير الطائف، تزكية النفس من جميع السواد والألوان حتى يمكن لنفس بشرية تحت ظلال الله ورحمته، تحت ظلال رحمة الله الواقفة وحفظه وبلائه وهدايته ونوره حتى يكون أحلى مثل في مجتمع بدري. تتبذل اليه القلوب السليمه وتحس بهيبته وفخامته القلوب السائغه حتى ترتكز الى هذا الصف الدنيا باسمها وساقا او غبارا. كلام خطير يا شباب، انتبه. ثيابك المطاهر والرزه تنقص، كن طاهرا طاهرا والباب، كن مزكيا لنفسك من جميع الشوارب والالوان، كن حبدا ربانيا يعني حبدا لله وحده وليس لشيء اخر. صل بهذه التذكير الى ان تكون اعلى مثل في المجتمع الفتري، سيصير مظهرك بطهارك الظاهر وصدقك في التعامل بطهارة الباطن يجذب اليك القلوب السليمة. وثيابي وهجران الرجل وهجران الرجل ان تبالغ في تطهير ظهيرك وباطنك، فتصبح الرجل الذي اذا رؤي ذكر الله، تصبح الرجل الذي تجتذب اليك القلوب السليمه، تحس بهيبتك وفخامتك القلوب الزائغه. نريدك رجل بهذا الامر في البدايه، كما قلت قبل ذلك ان صاحبي السجن قال ليوسف نبئنا بتاويله ان نراك من المسلمين، نراك سيدا من المسلمين، نريد ان نراك من المحسنين، المحسن الذي يعبد الله كانه يرى، نريد ان نراك من المحسنين، نريد ان نراك هذا الرجل الذي اذا ولي ذكر الله، الذي يلتزم على سمته اذا ولي يقال هذا هو الاسلام، ما اجمل الاسلام. ثم قال ربنا ولا تمنن تستكثر، غاية حدث الاستكثار بالمنة الا تحد عن فعالاتك وجهودك فخيلة عظيمة، فلا تزال تجتهد في عمل بعد عمل، اذا قال الله بك لم تسبح فاذا فرغت فانصر والى ربك فرغ. تبذل الكثير من الجهد والتضحية والقدام ثم انسى كل ذلك، ألا تشعر بما قدمت، بل تستقله وتستصغره وتحتمله في حق الله بحيث لا تشعر بما نزلت وقدمت، فلا تكون لك منة على الله. ولا تمنن تستنزل، كما حدثتكم قبل ذلك ان انسانا اذا استكثر ما يفعل فإنه لن يفعل. لما تيجي تقول لها واحد التزم جديد، انت بتصلي في المسجد في المسجد ليه؟ يقول لك يا احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده انا كتر خير ان انا بصلي اربع اوقات، انا جزاني الله خيرا ان انا بصلي اربع اوقات. لا يمكن ان جزاك الله خيرا، بتصلي؟ ولا تصلي؟ ولا ربنا يصلي نفسك يوفى احدك؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه، تضل على الله. قال الله ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر، اذا فعلت فبذلت جهودك انفقت اموالك ضيعت صنعت وصنعت، فاحتقر عملك واستصغر، فانه كلما كبر العمل في قلبك صغر عند الله. لما تيجي اخر الليل كده وتقول يا سلام انا لو ما كانش في عمري الا الليله دي بس استغل بها في الدرج الاعلى، لا يقبل الله منك شيئا. قال تعالى كانوا قليلا يا خيري ما يهدعون ومن اسحار هم يستغفرون من قيصور الليل وما السحر يستغفرون يا رب اغفر لي ما عبدناك حق عبادتك. مثل الملائكة كده منهم قائم أيام القيامة، رائع أيام القيامة، ساجد أيام القيامة، حتى إذا قامت القيامة يقول له سبحانك ما عبدناك، ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه ولا تمر تستكثر فهم، فلما قال لن ينجي أحدكم عمله قالوا ولا أنت، قال ولا انا الا ان يتغمدني له برحمتي منه واوصي، تمام؟ وكان دمه السليم من الارض، جاء دواء الى اخره، ان هذا لن ينهي عملي، ان الله لا ادري ما يصنع صلى الله عليه وسلم. لان المرتكب مبدا تنطلق به في بدايه عملك في الدعوه والانتظار الى النار، لا تستكثر عملك، اقتل كل ما تقدر ثم اطلب من ربك العفو. انظر لما يصوم المسلم رمضان صيام وصيام وصدق واطعام و الى اخره، ومن ذلك قالت السيدة عائشة في عشر الاواخر يا رسول الله اذا ادركت ليلة القدر فبما ادعو؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. بعد العمل يطلب العفو، اللهم اعف عنا يا رب. وانما سبب الفتور ان تمنن تستكثر، اذا استكثرت عملك ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ولربك فاصبر اشاره الى ما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذى المعاندين من المخالفة والاستهزاء والسخرية. من الجلد والاجتهاد في قتله وقتل اصحابه وعبادة كل من اشتد حوله. يأمره الله ان يصبر على كل ذلك بقوة وجلابة، لا لينال حظا من حظوظ نفسه بل ولربك. فاصبر من لربك، اصبر لربك ولربك تصبر في مجرد مرضاه ربك. اصبر لا من اجل ان تنتصر وترى ثمرة عملك، اصبر لا لاجل انك اذا تمكنت انتقمت، اصبر عشان في الاخر هتبقى ليك، لا لربك تصبر. اصبر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نظرت الى بداية الدعوة، بداية التربية، يا ايها المدثر قم فانذر، و ربك فكبر، و ثيابك فطهر، و والرجل فاهجر، و ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا هو الصبر. وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه فهم هذه الاوامر في صورتها الظاهرة، رأى في بساطتها الظاهرة، وتأمل موعدها فيما وراءها. نعم والله هذه آيات ما أكبرها وما أعظمها وما أسدها في العمل، ما أعظمنا إثارة لعاصفة أو جاء تحضر جوانب الحال بكله وتتركها يتلاحم بعضها في بعض. هذه بداية الدعوة، بداية الدعوة إلى الله. وقد يتساءل متسائل كيف كانت السنوات الثلاث الأول دعوة سرية؟ هل لقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم على ذاته واصحابه؟ لا. ايها الاخوة، لا ريب ان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الاسلام خلال هذه السنوات الاولى لم يكن سببه الخوف على نفسه، فهو صلى الله عليه وسلم حينما كلف بالدعوة ونزل عليه قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر، علم انه رسول الله الى الناس، وهو لذلك يؤمن ان الاله الذي امره وكلفه بهذه الدعوة قادر على ان يحميه ويعصمه من الناس. والان على ان الله الذي امره وابتعثه قادر على ان يعصمه من الناس، ولو امره الله من اول يوم ان يطلع بالدعوة بين الناس علنا لما توانى عن ذلك ساعة، ولو رأى في ذلك مصلحة، فانه سيقوم بامر الله مهما كانت المتائج. ولكن الله عز وجل اسأل رسول الله والإمام كما ذكرنا دعوه من ارواح الوحي ان يبدأ الدعوة في فترتها الاولى بسرية وتكتم، وان لا يلقي بها الا من يغلب على ظنه انه سيخطئ لها ويؤمن بها، تعليما ايضا للدعاة من بعده، ارسالا لهم الى مسؤولية الاخذ بالحيطة والاسباب الظاهرة وما يقدره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي ان تتخذ من اجل الوصول الى غايات الدعوه والتبليغ. نعم ايها الاخوه، ان ديانات الدعوه هي ما فيها من الفوائد. اول فائده ان يحزن الدعاء كيف يدعون الى الله. فانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يدعوهم بحيث لم يدع نقصا ممن دعاهم الا واستجاب له رضي الله. ابو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، بلال الحمار، ابو ذر، الى اخره، كان ينتقيهم انتقالا فردا فردا صفا صفا انسانا انسانا. لماذا؟ كان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا حدث وحدث وبعد عن المواجهات الساخنة في بداية الدعوة. وهنا يستفيد الأب الملتزم فائدة هامة، أنك إذا التزمت في بداية الالتزام أعطيت نحيتك أو دلك حياتك الأخرى في بداية الالتزام نبيذ النفاق. لا يصح فتح أبواب المحارم وفتح جميع التبعات، وإنما يكون الأمر بحكمة وحنكة بأن يفتح الباب الذي ليس هو ملكا ملك لنفسه. أخذ في الثانوي أو في الجامعة، صاحب مين تريح في نحيزه في البيت، أبوها يتريح عليه، وأخته هتعليه، وأبوه ما يفوه من البيت، وأبوها تدعي عليه. فيبدأ ابتداء يمكن لنفسه في قلب شخص في البيت، يبدأ ياخذ ايه؟ يستقطب واحد من الأمن إليه أمك، يبدأ ينقل إلى أمه بالتحكم ويعلمها أنه سيعطي لحيته لأجل أن رسول الله قال كذا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات بيت تضع فيه عمله إلى من ثلاث، فمنها ولد صالح يدعو له، وأرجو أنا يعني بحملها حفلات أدعي لجنسي ودخول استجرابي، هكذا إذا كان أخوه كبير يبدأ ياخذ يحيده إن لم يجعله معه على أن يسميه على الحياد. هكذا بنفس تفكير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يواجه بالدعوة إلا من سيكون لها. أما إذا فتحنا باب المعارك، حرب مع أبوك وحرب مع أمك، حرب مع أخوك، حرب مع أخته، حرب مع الجيران، حرب مع المدرسين في المدرسة والمعيدين في الجامعة، حرب مع المجتمع، و هذه الحروب في النهاية إما أن يغلو فيكفر كل هؤلاء، وإما أن يفطر فيترك كل شيء، وإما أن يخبر فهذا هو الذي سينجو. واسال الله تعالى واياكم من الصابرين. لذلك انتبه ان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يراعى فيه انه يسرع للامه من بعده، ففي فعله هذا تعليم للدعاء. سياتي معنا في خطبه الجمعه الكبرى اللي زيها باذن الله تعالى في رحمه الله الجاهلين اللي بعدها، نتكلم عن الحكمه في الدعوه الى الله. لقيتها من ثلاث آيات ليس لها رابع في القرآن، في قول الله عز وجل على لسان الدعاء: وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يمشي كلمة سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويهديهم سبل السلام. هم مثلا آيات في القرآن اللي فيهم كلمة سبل، السؤال هو الشرق سبيل ولا سبل؟ سبيل واحد. قال تعالى: وأن هذا صراط فرد مستقيما ولا تتبع ولا تتبعوا سبل، فالسبل للباطل والسبيل الواحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هم في وجه السبل هنا الانبياء يقولوا وقد هدانا سبلنا وقد زعم الذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلنا وقد الله عز وجل ويهديهم سبل. يقول العلماء الذين تمحلوا في تفسير هذه الايات ان هذه السبل سبل الحيطة والحذر والحكمة في الحركة والوصول الى القلوب. سبل مختلفة ولكن هذه السبل في خضم الصراط المستقيم. ويجب ان نستقيم فيه لكن سهل يقول الناس هو هذا ما فعله رسول الله اتخاذ هذه السبل ان يدعو الاشخاص فردا فردا يذهب الى هذه البيوت ياخذهم الى شعاب مكه لاداء الصلاه يجمعهم في بيت الارقم ابن ابي الارقم ليعلمهم القران. هذه هي سبل اصل الدعوه انتبه. فلذلك ينبغي ان تفهم هذا مشروعيه اصل الحيطه والحجر والاسباب الطائره وما يقرره التفكير والحمل السليم من الوسائل التي ينبغي ان تتخذ من اجل وصولك الى غايات الدعوه واهدافها بشرط الا تخالف كتابا ولا سنه. على شرط اخر الا يتغلب كل ذلك على الاعتماد والاتكال على الله وحده. ان الاعتماد على تلك السبل ونسيان الله يرتب اقوى الايمان ثم انه يتنافى مع طبيعه الدعوه. ذكرت في هذه الدعوه انك ينبغي هل تعلم في نحوتك الى الله ان الوسائل عبوديه وان الغايات عبوديه ففي دين الاسلام الغايه لا تبرر الوسيله فلا بد ان تكون الوسيله طيبه والغايه طاهره. فالوسيله المنحطه تحطم معنى العباده النظيفه. فوسائل الدعوة وان كانت ليست توقيفية وسيجي معنا في هذه التفصيل ان شاء الله في معنى هذه الكلمة انها ليست وقف توقيفية وانما يجوز الاجتهاد في وسائل الدعوة ولكن لا تخرج من حيز العباد الكتاب والسنة في حيز الوسائل المشروعة التي لا يختلف عليها الناس. من هنا تدرك ان رسوب دعوته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه اماما صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمك المرونة وحدود المرونة قد حددتها الشريعة الاسلامية اعتمادا على الواقع الذي يعيشه الدعاء. من اجل هذا بالمعنى الرجل الكريم اجمع الفقهاء على ان المسلمين اذا كانوا من الضعف والقلة بحيث يغلب على الظن انهم سيقتلون من غير اي نكاية في اعدائهم اذا ما اجمعوا قتالهم فينبغي ان تقدم هنا مصلحة قبل لان المصلحة المقابلة مصلحة الدين موهومة او التقية الركوب موضع يا سلام عشان الواقع ان احنا عايشين الارض يستلزم ان دي مسألة على وجه التحديد انه اذا كان المسلمون من الضعف والقلة بحيث انهم لو واجهوا سيفنوا يغلب على الظن انه اذا حصل منهم مواجهة سيفنوا فالواجب على المسلمين هنا المهادنة بل وان يدفعوا لاعدائهم ليكفوا عنهم. يقول العز بن عبد السلام لحرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلا فاذا لم تحصل النكاية وجب الانعزام. لما في الثبوت من فوات النصر مع انتفاء حضور الكفار وارغام اهل الاسلام، وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة، صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في ضيئة مصلحة. يعني اين جماعة من المسلمين يواجهون عدوا من الكافرين؟ سماحة المسلمين حدث قليل جدا قدام عدد المسلمين الضخم الشديد. غلب على الظن انهم لو دخلوا سيظلم، هيقتلوا المسلمين كلهم تماما. هنا يجب للهزام ويحرم المواجهة، تحرم المواجهة ده اسمه ليه؟ قالوا لان هنا تكون مصلحة حفظ النفس. اثنين، هيحصل انتفاء لحضور المشركين لانهم انتقموا من المسلمين وخلصوا عليهم. فيكون غلبة الظن من حيث الحقيقة. برضه انتبه الى هذه القضية، ده مش حفظ نفس بس، ده حفظ الدين كمان. المصلحة في الانسحاب او عدم المواجهة في هذه الحال ان تبقى ارواح المسلمين سليمة، مش حفظ نفس ده حفظ يديه. الرسول بتاع كده فاتوا بس انتهى لك هذه العصابة بايه؟ لن تعلم بالارض، لن تعلم بالارض. رجع كتاب العزة ابن عفان قواعد الاحكام في مصالح الانام، قواعد الاحكام في مصالح الانام. فهو بسط في هذه المسألة بسطا لطيفا، فقال انها مصلحة دين ايضا، اذ المصلحة الدينية تقتضي ان تبقى ارواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة للأخرى، والا فان هلاكهم يعتبر اضرارا بالدين نفسه وفتحا للمجال امام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا امامه من السبيل. المفروض ان مسألة الاصرار والجهل بالدعوة كانت استئذان من النبي بإلهام الله له، بإلهام النبي صلى الله عليه وسلم، بإلهام الله له لكي يحافظ على هذا الدين. ونستفيد منها كدعاء، أولا الانتقاء والاختيار لمن يصلح لبث الدعوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدعو الا من كانت تسده اليه صلة قرابة او معرفة سابقة او من يكذب على ظنه انه سيسلم. فالانتقاء والاختيار ان تختار من تدعوه. ثانيا الصبر على هذا الانسان وبث الثبات في قلبه وتحليمه وتوجيهه. قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تحت عيناك عنهم. فمسألة السرية اعطت لرسول الله الفرصة ان يكون امامه عدد قليل 3-4-5-10 يربيهم على عينه. ثلاثة نستفيد منها ايضا ان الانسان اذا خلى كان المسلم من دون يحب الشيخ من الحب لك يصلي، خلى يصلي في شعر والشرك يملا الارض فيرتفع المسلم الاسلام. وانت هو خلاف كل من هؤلاء على ظهر الارض، هؤلاء الذين هم على ظهر الارض كل دول مشركين وهم واقف وحدين يصلي. بسبب ايه؟ إنها قضية عظيمة. حين ترى بيتك أبوك وأمك وأخوك وأختك وزوجتك وبنتك وابنك كلهم وأنت قايم تصلي لله عز وجل، تشعرك أنك تعطي حين يمنع الناس فيعطيك الله ويمنع الناس. وجزاكم الجنس الأعمال إخوة، ما زالت الفوائد تقرأ، وكما قلت أننا إذا دخلنا في خضم الكلام عن الدعوة فهنا سيكون الكلام واقعيا جدا وبواخيرها مهمة وخطيرة لكي نسير إلى الله. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.